قال رحمه الله: المسألة الثانية، وهي من المسائل التي تتعلق بقوله: من لم يطعمه فإنه مني، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فهؤلاء ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا النهر، وهي بلوى عليهم، وأخبرهم نبيهم أن من شرب من هذا النهر فليس منه، ومن لم يطعم من هذا النهر فهو منه، ومن أخذ غرفة أيضا كذلك منه، من اقتصر على ما يسد به العطش فهذا أيضا منه، ولكن من شرب شربا بفيه فهذا ليس منه. وأما من أخذ بيده أو أخذ بإناء شيئا يسيرا وشرب فهذا منه، لأن الكرع كما سيأتي هو الشرب بالفم، الشرب بالفم، وهذا سيأتي بناء على هذه المسألة التي ستذكر الآن. فهو حذرهم من الشرب. وأما أن يأخذ الشخص قليلا في الإناء أو غرفة بيده فهذا لا يدخل في الشرب، وبنى على هذا الأحناف هذه المسألة، أو أهل العلم بنوا عليه هذه المسألة الثانية التي ستأتي أو سيأتي الكلام عليها اليوم. قال المسألة الثانية: قال أبو حنيفة: من قال إن شرب عبدي من الفرات فهو حر فلا يعتق إلا أن يكرع فيه. هذه مسألة الآن تنبني على الآية المتقدمة: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. فبنى عليها أهل العلم هذه المسألة الفقهية، أن من قال إن شرب عبدي من الفرات فهو حر فلا يعتق إلا أن يكرع فيه، فإذا كرع فيه فهو يعتق في هذه الحالة، وإن لم يكرع فلا يعتق، لا يعتق إن لم يكرع، وإنما يعتق إذا كرع وشرب بفيه. فالكرع هو الشرب أو شرب الرجل بفيه الذي يوضح يكرع، فلا يعتق إلا أن يكرع. تقول: الكرع هو أن يشرب الرجل بفيه من النهر، الكرع هو أن يشرب الرجل بفيه من النهر. وأبو حنيفة يقول: من قال إن شرب عبدي من الفرات فهو حر فلا يعتق إلا أن يكرع فيه، فإذا كرع فيه شرب بفيه اعتقه، وإن أخذ غرفة بيده وغرفة بيده أو بالإناء هذا لا يعتق، لأنه ما يقال له شربه، لأن الشرب إنما يكون بالكرع، فإذا كرع يكون قد شربه، وإذا أخذ غرفة بيده فهذا ما يدخل تحت هذا بدليل الآية، فإن الله فرق بين الشرب وبين إيش؟ وبين الغرفة باليد، وبين الغرفة باليد، فهذا يدل على التفريق بين الكرع وبين الغرفة باليد. فعلى هذا من قال عبدي حر إن شرب من الفرات فيكون حرا إذا كرع، أي شرب بفيه مباشرة، وأما إذا شرب غرفة بيده هذا لا يدخل، لأن الله قد فرقه: من لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، هذا يكرع، شرب معنى أنه كرع، فإنه مني، ومن لم يطعمه فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فهذا قالوا يدل على التفريق بين الكرع الذي هو الشرب بالفم وبين الغرفة باليد، فإذا من اغترف من النهر غرفة هذا ما يعتق، إذا قال الشخص عبدي حر إذا شرب وهذا اغترف غرفة بيده هذا لا يقال غرفة وغرفة، هذا لا يعتق. فإن شرب بفيه مباشرة، كرع شرب بفيه بالنهر مباشرة، وضع فاه فيه وشرب، هذا يعتق في هذه الحالة، قالوا لأن الله فرق بين هذا وهذا. وهذا ترجيح القرطبي الذي ذكر هنا عن أبي حنيفة، رجحه القرطبي رحمه الله تعالى كما سيأتي نذكر قوله. قال أبو حنيفة: من قال إن شرب عبدي من الفرات فهو حر فلا يعتق إلا أن يكرع فيه. ما معنى يكرع فيه؟ معنى يشرب فيه بفمه مباشرة. أحسنت. وأما إذا اغترف بيده غرفة هذا ما يقال له كرع في الماء، هذا ما يقال له كرع في اللغة. قال القرطبي: والكرع هو أن يشرب الرجل بفيه من النهر. ورجح ذلك رحمه الله، رجح قول أبي حنيفة، قال: لأن أهل اللغة فرقوا بينهما كما فرق الكتاب والسنة، لأن أهل اللغة فرقوا بينهما كما فرق الكتاب والسنة. قال الجوهري: وكرع في الماء كروعا إذا تناوله بفيه من موضعه. قال الجوهري: وكرع في الماء كروعا إذا تناوله بفيه من موضعه، من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء. وفيه لغة أخرى كرع بكسر الراء. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند البيهقي بن حبان قال: مررنا ببركة فجعلنا نكرع فيها، فجعلنا نكرع فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها، فإنه ليس إناء أطيب من اليد، فإنه ليس إناء أطيب. هذا يدل على التفريق، تفريق الشرع بين الكرع وبين إيش؟ وبين الشرب باليد. فإذا العبد إذا ذهب إلى النهر وشرب بيده لا بفيه مباشرة لم يكرع، يعتق ولا ما يعتق؟ وقد قيد السيد، وقد قيد سيده أن من شرب من النهر فهو حر، فإذا أدخل يده وضع يده وأخذ بها وشربه بعد ذلك، هذا يعتق أو لا يعتق؟ لا يعتق، لأنه فرق بين الكرع وبين إيش؟ وبين الشرب باليد. فالكرع هو أن يضع فاه في هذا الشيء، في الماء، في هذا الذي قيد به، يضع فاه فيه مباشرة. غير الكرع هو أن يأخذ بيده يغترف غرفة ويشرب، أو إناء ويشرب به. فقالوا على هذا بناء، أو يبنى على هذا هذه المسألة الفقهية: من قال لعبده هذا الكلام، إن شرب عبدي من الفرات فهو حر، فإن كرع فهو حر، وإن لم يكرع فليس بحر. وهذا يا أخوان فيه شيء من التكلف ولا يدل عليه الأدلة، حتى من حيث اللغة، من حيث العرف، فإنه يقال شرب سواء بإناء أو بيده أو كرع مباشرة. قال فلان شرب من النهر، سواء أخذ من النهر بالإناء وشرب، أو أخذ من النهر بيده وشرب، أو وضع فاه مباشرة في النهر، كله يقال له في العرف شرب من النهر. ولا يشترط في الشرب هو الكرع، لا يقال شرب حتى يكرع، هذا ما عليه الدليل. وهذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر من طريق ليث بن أبي سليم، وليث كما تعلمون فهو حديث منكر كما يقول أبو حاتم، قالوا هذا الحديث منكر. وفيه أيضا علة أخرى، سعيد بن عامر لا يعرف، ففيه علتان: العلة الأولى ليث بن أبي سليم وهو مختلط، والعلة الثانية من سمعته هذا الحديث، والعلة الثانية من ذكر سعيد بن عامر لا يعرف قال أبو حاتم. فهذا لا يدل على التفريق، والآية سيأتي الجواب عنها من هذا الإمام، سيأتي الجواب عن الآية التي استدل بها أبو حنيفة على التفريق بين الكرع وبين الغرفة باليد، فيعتق من كرع ولا يعتق من غرف بإناء أو بيده، هذا ما هو صحيح، وإن رجحه القرطبي، بل كلهم يقال لهم شربوا، من باشر مباشرة وضع الفم في الماء في النهر، ومن أخذ غرفة بيده، ومن أخذ بالإناء، كلهم عرفا يقال لهم شربوا. ويقال فلان شرب خمرا، ولو أخذ قطرة من إناء الخمر الذي هو الكبير أخذ شيئا يقال شرب خمرا، وإن لم يشرب من هذا المباشر يباشره الذي فيه الخمر الإناء الكبير. فهذا موصي، هذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة فيه نظر. والآية ما خرجت من أجل التفريق بين هذا وهذا، ما خرجت مخرج التفريق، وإنما خرجت مخرج المعيار لعزائم هؤلاء الجيش، لعزائم الجيش خرجت مخرج معيار عزائم الجيش كما سيأتي. فالله اختبرهم بهذا النهر الذي هو شديد وقوي، سيثبت أمام الأعداء من نفذ هذا الأمر وترك الشرب، هذا قوي، ومن لم ينفذ هذا الأمر وشرب من النهر هذا ما سيقف أمام الأعداء، ما يثبت، نهر ما استطاع شربه يستغني عنها. فجلس يشرب بفيه ووضع فاه في هذا الماء شربه. وهكذا أيضا الثالث هذا أيضا يرجى ثباته، إلا من اغترف غرفة بيده أخذ شيئا يسيرا يحتاج إليه فقط، أما ذاك عب بطنه جالس يشرب، الجيش ربما يتقدمه جالس يشرب، هذا ما يثبت أمام الأعداء. آية خرجت مخرج معيار عزائم هؤلاء، وليس لأجل التفريق بين ذا وبين ذا، وإنما الله ابتلاهم وأراد أن يظهر للعباد معيار ثبات الجيش الذي سيثبت من نفذ الأمر هذا. ما هو حول النهر الله نهى عنه، نهى عنه ذهب. والثاني هو الذي سيجلس يشرب يعبي بطنه من الماء، هذا ما يثبت أمام الجيش، لأنه ما استطاع يثبت أمام الماء هذا الذي نهي عنه، وما استطاع أن يتركه، كيف بالجيش يثبت أمامه؟ وهكذا الثالث من الأول، لكنه أضعف من الأول قليلا، أضعف من الأول قليلا، لكن مع ذلك فعنده عزيمة، اقترف غرفة بيده أو غرفة بيده للحاجة فقط، للحاجة شربة. أما الذي في الوسط هذا ما يثبت، أو الأول ذاك ما يثبت، فمن شرب منه فليس مني، فهذا بعيد. فلذلك ينبغي لقائد الجيش أن ينتبه للجيش، ينتبه الجيش ويختبر عزائم الجيش قبل أن يخوض بهم المعارك، يختبر عزائم الجيش، عندهم أهلية للمعارك ولا يقف، يقول إلى هنا هذا ما هو أهل لأن نخوض به هذا الجيش المعركة، هذا أمر مهم جدا. لذلك ذلك النبي يقول لا يتبعني كذا وكذا، لا رجل نكح أو خطب ولما يبني نكح ولما يبني، ولا كذلك رجل رفع بيتا ولما يسقف البيت بعد، هؤلاء مشغولون بالدنيا، مشغولون بالنساء، هذا مشغول بزوجته وهذا مشغول بالبيت، خلهم في البلاد أحسن، لا يأتوا معنا، يلا نريد نرجع نرجع، سيتعبون الجيش ويقلقلون على الجيش. وهكذا هؤلاء انظر فيهم من هو الذي يستطيع أن يثبت ومن هو صاحب دنيا، ربما بعد المال هؤلاء ربما يريد شربة عسل وشربة كذا وشربة كذا، ما يصبروا على الجوع وعلى ما يلاقونه في أماكن المعارك من التعب. فهذا أمر مهم اختبار الجيش قبل الخوض به، فإن هذا النبي طالوت اختبر الجيش، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، هذا سيثبت أمام الأعداء. إلا من احتاج منكم لا بأس، غرفة قليلة تكفيه تسد ثورة العطش هذا، تسد ثورة غضبه وحاجته، فيكفيه غرفة بيده ولا يكثر على من ذلك. فهؤلاء ثلاثة أصناف، هذه من أدلة اختبار الجيوش قبل الخوض بهم المعارك. قال أبو حنيفة من قال إن شرب عبدي من الفرات فهو حر فلا يعتق إلا أن يكرع فيه، فإن شرب بيده أو اغترف بإناء منه لم يعتق، هذا فيه نظر، لأن الله تعالى فرق بين الكرع في النهر وبين الشرب باليد، الله ما ذكر هذه الآية لأجل التفريق بين ذا وذاك، وإنما لما سيأتي. وهذا فاسد، يقول الإمام العربي وصدق رحمه الله، هذا فاسد، ما هو صحيح هذا الكلام أن من اغترف ما يعتق ومن كرع هو الذي يعتق، كلهم شربوا عرفا، كلهم شربوا، سواء باشر بالفي مباشرة أو أخذ شيئا بإناء أو بيده. قال الإمام هذا فاسد، لأن شرب الماء ينطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب، هذا هو الصواب، شرب الماء ينطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب، بالغرف باليد بالإناء بالمباشرة، كله يقال له شرب في لسان العرب، وهذه الزيادة ما هي مستقيمة، وقد جعلت عليها معكوفين، فإن أجرينا الأيمان على الألفاظ وقلنا به معهم، لأن شرب الماء هذا ما يصلح الزيادة هذه أبدا، ما هي مستقيمة في الكلام أبدا، تفصل بين التعليل والمعلل، بين العلة والمعلل، وهذا فاسد لأن شرب الماء ينطلق إلى آخر ذلك، هذا الكلام مستقيم، أما هذه الزيادة ما هي في محلها، فعلى هذا يجعل عليها أقواس هكذا، أو يجعل عليها ما معقوفين أو معقوفين، بعضهم يعبر معقوف وبعضهم يعبر معقوف بمعقوف. المخطوطة إيش؟ ما هي موجودة؟ موجودة، لكن في القرطبي ما هي موجودة، في القرطبي هذه الزيادة ما هي موجودة، وإنما سياق الكلام هو نقل عن ابن العربي، وهذا فاسد لأن شرب الماء ينطلق على كل هيئة وصفة، هكذا يستقيم الكلام. أما هذه الزيادة ما هو موضعها، هذا ما هو موضعها، فتقول في القرطبي بإسقاط هذه الزيادة فإذا أجرينا الأيمان على الفاض وقلنا به معهم، تقول في القرطبي بإسقاط هذه الزيادة وهي ثابتة في المخطوطة وفيها نظر. فالذي يريد يحقق الكتاب لا يغفل تفسير القرطبي في تحقيقه، فإنه ينقل عن هذا الإمام كثيرا، ينقل عن هذا الإمام في تفسيره أحكام القرآن كثيرا، فالذي هو صاحب تحقيق لا يغفل هذا. انظر هذا الآن، فإذا أجرينا ما حتى نبع عليها قال وهي ساقطة في القرطبي مثلا على إثباتها، وإلا ما في القرطبي هو الأقرب، ما نحتاج إلى هذه الزيادة، فهي فصلت بين العلة والمعلول، بين العلة والمعلول، الكلام بها ما يستقيم، وحتى يعني وضعها هنا ما هو مستقيم. قال لأن الله فرق بين الكرع في النهر وبين الشرب باليد، وهذا فاسد لأن شرب الماء ينطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب، من في لسان العربي من غرف باليد أو كرع بالفم انطلاقا واحدا. ما أحسن هذا الكلام، هذا هو الصواب ولا شك، لا كما قال القرطبي رحمه الله أن أهل اللغة فرقوا بين هذا وهذا، واستدل بحديث لا يصلح للتفريق، فهو حديث منكر. قال لأن شرب الماء ينطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب من غرف باليد أو كرع بالفم انطلاقا واحدا، فإذا وجد الشرب المحلوف عليه لغة وحقيقة حنث فاعله. كلام واضح ما يحتاج تعليق ولا يحتاج زيادة على ما ذكر رحمه الله. فما ذهب إليه أبو حنيفة فيه نظر، والصواب أن من قال لعبده أو من قال إن شرب عبدي من النهر فهو حر، فإن أخذ شيئا من النهر سواء باشر بالفم مباشرة أو أخذ إناء واغترف من النهر وشربه أو وضع يده في النهر وشربه، كل هذا يقال له لغة وحقيقة وعرفا يقال له شرب، ولا ما يقال له شربه؟ شربه من النهر، يقال له شربه من النهر سواء باشر بالفم أو بالاغتراف بالإناء أو باليد، فهذا التفريق ما هو صحيح أبدا، ما هو صحيح. فما ذكر الإمام هو الراجح. وانت عندك النسخة هذا زيادة نسخة حقرك هذا موجودة، نبع على هذا أن القرطبي ساقط من هذه الزيادة. قال وأما هذه الآية فلا حجة فيها، فالآن يجيب عن الآية التي استدل بها الأحناف على ما ذهب إليه من التفريق بين الكرع وغيره. قال وأما هذه الآية فلا حجة فيها، فإن الله تعالى جعل ما لزمهم من هذه القصة معيارا لعزائمهم وإظهار صبرهم في اللقاء، هذا هو المقصود من الآية، خرجت هذا المخرج. فإن الله جعل ما لزمهم من هذه القصة مع ذلك الملك البطاش الذي هو جالوت، فإن منهم من جبن عن القتال ومنهم من ثبته الله سبحانه وتعالى، واجهوا أولئك وواجهوا ذلك الجيش الكبير فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، انتهى جالوت وملك جالوت انتهى، وذلك بسبب الصبر، وثبت الله سبحانه وتعالى الأقدام فدعوا الله جل وعلا بتثبيت الأقدام، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة. فما أحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند المضائق وعند الشدائد، فهو فرج، أعظم فرج للعبد من المضائق والشدائد اللجوء، عندها يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يأتي الفرج. أما الاعتماد على قوة الجيش وما معه من العدد هذه خذيلة، خذيلة يهزم، ولكن الاعتماد على الله سبحانه، ومن نصر إلا من عند الله، ولا على ضعف مساكين، على ضعف وقل الجيش بعضهم خذلهم رجعوا، ما استطاعوا، ما ثبتوا أمام أولئك رجعوا، وبقي نفر يسير، وذكروهم وقالوا يا جماعة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وعظوهم عطوهم موعظة طيبة. أولئك يقولون لا طاقة لنا اليوم بجالوت جنوده، فذكروهم بالموعظة الطيبة هذه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، اصبروا وسينصرنا الله. فإن النصر ليس بالعدد والعدة، النصر ليس بالعدد والعدة، إنما هذه وسائل النصر وأسباب النصر، وقد يكون السبب متوفرا موجودا ولا يتحقق المسبب، ويتحقق خلافه تماما، يكون خلافه تماما خلاف المسبب المرجو مع توفر السبب كاملا كاملا ولا يتحقق لهم المسبب. هذا ليعلم العباد أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه أسباب تفعل وأمر الله سبحانه وتعالى بها، ومع ذلك قد تتخلف المسببات مع وجودها. فعلى هذا إذن وما النصر إلا من عند الله، والاعتماد الكلي على الله جل وعلا، وهذه مجرد أسباب. الحق أنها فيها درس هذه الآيات في شأن طالوت وجالوت وشأن الجيشين العظيمين، جيش طالوت وجيش جالوت، فأولئك خذلوهم خذلوا طالوت من معه، وما في لنا فريقين ثبتوا وحصل نصر بثباتهم ودعائهم لله سبحانه وتعالى. قال وأما هذه الآية فلا حجة فيها، فإن الله جعل ما لزمهم من هذه القصة معيارا لعزائمهم وإظهار صبرهم في اللقاء، فكان من كسر شهوته عن الماء وغلب نفسه على الإمعان فيه إلا غرفة واحدة يطفئ بها ثورته ويسكن غليله موثوقا به في الثبات عند اللقاء في الحرب وكسر النفس عن الفرار عن القتال. كلام جميل جدا. فكان من حاله الذي ذكر هذا موثوقا به، هذا موثوق به أنه سيثبت في الحرب عند اللقاء وسيكسر النفس عن الفرار عن القتال، سيثبت لأنه كسر نفسه عن الماء هذا الذي هو يحتاج إليه، إلا شيء يسير فقط أخذه وترك الباقي ومشى حتى ما تزود منه، ربما يظنه ما يلقى الماء بعد ذلك، ما تزود منه، الله ما أمر بالتزود منه، تلاكم بنهر تبيه لا تأخذ منه شيئا، من احتاج منكم يأخذ غرفة واحدة فقط ويمشي الجيش يقدم عن المعركة. فهؤلاء هم الذين يظن بهم أن الله سبحانه وتعالى ينصر بهم الإسلام والمسلمين ويكسر بهم أعداء الدين. أما غيرهم جيوش ما هي مؤهلة جيوش. قال رحمه الله وغلب نفسه على الإمعان فيه إلا غرفة واحدة يطفئ بها ثورته، قال ثورانه وغضبه، أي ثورانه غضبه، يطفئ بها ثورته ويسكن غليله موثوقا به في الثبات عند اللقاء في الحرب وكسر النفس عن الفرار عن القتال. وبالعكس من كرع في النهر واستوفى الشرب منه، فهذا ما يثبت، من كرع في النهر شرب فيه وأخذ فوق الحاجة فهذا ما يثبت أمام الأعداء. قالوا بالعكس من كرع في النهر واستوفى الشرب منه، وهذا منزع معلوم ليس من اليمين في ورد ولا صدر، هذا منزع من الآية معلوم ظاهر، وهذا هو المقصود من الآية، وليس من اليمين في ورد ولا صدر، فهي لا دخل لها ولا مدخل لها ولا تعلق لها باليمين، وهذه العبارة يؤتى بها في نفي هذا الأمر، أي أن هذا الشيء لا تعلق له بما ذكرنا، فيقولون هذا الأمر ليس من ذات وليس داخل فيه لا في ورد ولا صدر، ولا صدر ليس منه لا في ورد ولا صدر، هذه العبارة يؤتى بها على عدم دخول الشيء الذي أردت إخراجه فيما ذكرته، فهو ليس من هذا الشيء لا في ورد ولا صدر. وهكذا هذه المسألة، هذه الآية منزعها هذا هو المعلوم، وليس لها تدخل في اليمين لا من قريب ولا من بعيد، ليس لها دخل مطلقا. فأبو حنيفة أخطأ في كون الآية يستدل بها على ما سمعته، هذه المسألة الأولى. قال رحمه الله أو المسألة الثانية، انتهينا من قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، أخذنا مسألتين، مسألة تقدمت في درس مضى وهذه المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى تتعلق بالربا في الماء، هل فيه ربا أم ليس فيه ربا، والله يقول من لم يطعمه، وقد قال الشافعية أن علة الربا المطعوم والماء سماه الله طعاما، فإذا يدخل في الربا، فلا يكون إناء بإناءين. والصحيح أنه ليس له مدخل في الربا ولا يدخل في الربا، وإنما الربا يقتصر على الأصناف الستة فقط. والمسألة الثانية مسألة من قال لعبده إن شرب عبدي من الفرات فهو حر، فقال أبو حنيفة الله فرق بين الكرع وبين إيش؟ وبين الاقتراف وبين غيره، فإذا من كرع فهو الحر، والكرع هو الشرب بالفم، ومن أخذ بإناء أو أخذ بيده فهذا ليس بحر، لأن الله قد فرق بين هذا وهذا. والصحيح أن الآية لم تخرج مخرج التفريق بين الكرع وبين غيره، وإنما خرجت مخرج ابتلاء أولئك القوم، وبيان معيار من سيثبت ومن لا يثبت، وبيان معيار عزائم أولئك وصبر أولئك، هذا هو مخرج الآية المعلوم، لا لأجل يمين ولا شيء، ما خرجت من أجل هذا الأمر، فليس لها كما يقول هنا ليست من اليمين لا في ورد ولا إيش ولا صدر، لا دخل لها في اليمين. قال رحمه الله الآية 82 قوله تعالى لا إكراه في الدين، وهذه تقدم الكلام عليها بأوسع مما سيذكر هنا في دفعها من الاضطراب، الحمد لله ذكرنا أشياء تتعلق بها، وذكر الإمام أيضا أشياء تتعلق بها، وزدنا بعض ما ذكرناه هناك الكلام عليها هناك، ولا بأس أن يعاد شيء من ذلك. قال رحمه الله الآية 82 قوله تعالى لا إكراه في الدين فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى قيل إنها منسوخة بآية القتال، هذا القول الأول فيها، قيل بأنها منسوخة، هذه المسألة الأولى ما يتعلق بالآية هل لا زال حكمها باقيا أم نسخ. لا إكراه في الدين، ورسول الله قد قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والله يقول تقاتلونهم أو يسلمون، ويقول فقاتلوهم أو قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين لله. هذه الآيات تعارض ظاهر هذه الآية كما تقدم معكم، فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة لا إكراه في الدين، بل إكراه في الدين لابد أن يكره على الحق وأن يكره على الإسلام ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى ويقهر على الإسلام وعلى لا إله إلا الله، وما بعث الجيوش إلى هنا وهناك إلا لأجل هذا الأمر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا لابد من الإكراه على الإسلام، فلابد من إدخال الناس في الإسلام رغبة أو يكونوا بالطريقة الثانية أن يقهروا عليه رغبة أو رهبة، وهذا أمر مطلوب شرعا. وهذه الآية إنما كانت في أول الأمر لا إكراه في الدين، ثم نسخت بعد ذلك، فزال حكمها بالأمر بالقتال، فهي نزلت قبل الأمر بالقتال هذه الآية، ثم نزلت آيات القتال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وهكذا أيضا تقاتلوهم أو يسلمون. فهذه الآيات تدل على أنه لابد من قتال، مع الحديث أيضا كذلك أمرت أن أقاتل الناس، وهكذا بعث الجيوش، كل هذا لأجل هذا الغرض. فالقول الأول فيها وهو يتعلق بالمسألة الأولى هل حكمها لا زال باق أم لا، ذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بآية القتال، هذا القول الأول وقال به ابن زيد والضحاك والسدي، وهو قول ابن زيد وهكذا الضحاك والسدي. الثاني أنها مخصوصة في أهل الكتاب الذين يقرون على الجزية، هذا القول الثاني أن هذه الآية مخصوصة فهي من العام المخصوص، فالمراد بها أهل الكتاب، فإنهم لا يكرهون على الإسلام بل يخيرون بين الجزية وبين الإسلام، فهذه الآية ليست في جميع الناس، لفظها عام نعم، ولكن المقصود بها طائفة معينة وهم أهل الكتاب، وكذلك المجوس ممن يدخل أيضا كذلك بهذا الحكم، فهؤلاء لا يكرهون على الإسلام، فهم يخيرون بين أمرين، إما الإسلام إن أرادوا أو الجزية، إما الإسلام أو الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهم إما أن يدخلوا في دين الله أو يقولوا نحن نريد على ديننا نبقى، نقول لهم الجزية، إذا لم تريدوا الإسلام فيلزمكم الجزية، فإن لم يكن لا ذا ولا ذا القتال السيف، ما فيه إلا السيف، ما تريد الإسلام ولا تريد دفع الجزية ما فيه إلا السيف، بعد ذلك. فهذه الآية لفظها عام لا إكراه في الدين، فإكراه هنا نكر في سياق النفي وزد على هذا هو بعد لا النافي الجنس، لا إكراه في الدين، لكن هذا الأمر مخصوص بمن؟ فهي عامة مخصوصة بطائفة معينة، منهم أهل الكتاب وأيضا كذلك المجوس ممن تلزمهم الجزية، فهم يخيرون بين الجزية وبين الإسلام، وليست بكل أحد لا إكراه في الدين كما يدعي الغرضاوي ويدعي هؤلاء المنحرفون أنه لا إكراه في الدين، ترك الناس على دينهم، المشرك على دينه والملحد على دينه والبوذي على دينه، لا إكراه في الدين، هذا ما هو مقصود أبدا. فأهل العلم ما فسروا الآية بهذا البتة، وإنما فسروها بواحد من أمرين، إما القول بأنه لا إكراه في الدين أي أنها منسوخة كانت في أول الأمر عامة لا إكراه في الدين ثم نسخت بآيات القتال، والقول الآخر لا إكراه في الدين هذه عامة لكنها مخصوصة في من؟ في طائفة معينة وهي هم الكتاب، وسيأتي قول ثالث هو يدخل في الثاني. وقد تقدم معكم أن جاء الوقت، إذا نؤخر هذه المسألة إلى وقت آخر مع ما سيأتي بعدها إن شاء الله، نكتفي بالمسألة.